السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده وبين قال جل من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. بين صلى الله عليه وسلم لأمته فروع الدين وأصوله، وترك لهم علما عظيما، ساد الأمم بحسن تمسكهم به والقيام بحقه، وفتح الله به قلوبا غلفا وأنار أبصارا كانت في عمى. ولكم برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه واقتفى أثره أفضل قدوة قدوة وأتم اعتساء. ونحمد الله جل وعلا في هذه البلاد على ما من علينا بما أبقى لنا من خير كثير تفتقده أغارب البلدان الإسلامية. أنا وهي أو وهو القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تميزت هذه المملكة لا يعلمون، الداعي والواعظ والمعلم للناس الخير والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا صدق في الطلب والرغبة فيه السلوك السبيل السوي وجد ذلك أمرا واضحا في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أثمر قدوة وأنصح خلق إلى الخلق وأخبرهم إيمانا وتعليما صلوات الله وسلامه عليه، كان يغضب لله، لا ينتصر لنفسه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن إذا انتهكت محارم الله اشتد غضبه عليه أفضل الصلاة. والأزمنة يختلف الحال فيها، وطبائع الناس وقدراتهم وتحملهم وحسن عرضهم يختلف. فأرشدنا بحديث قصير في الألفاظ عظيم المعاني، من أحسن التمسك به وجد نفسه قادرا على أن يفعل خيرا كثيرا. يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث الذي رواه التغيير باليد في الغالب إنما يكون للرجل في بيته على ولده ومن له سلطة عليهم، وبالقدر الذين ينسفك به دم ولا يترتب تنفير وإخراج المدعوم إلى شر وبلاء. تبين هذه المقاصد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين. لما بال أعرابي في المسجد، والحديث في الصحيحين، نهره الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا تجرموه. ثم أمر بالسجل من الماء فصب على موضع البول، فما كان من الأعراب إلا لما ركب قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا معه كذا كذا إلى، وإنما ابتسم ضاحكا وقال: لقد تحجرت واسعة، أي رحمة الله أوسع مما تتصور. الأعرابي لما رأى الرفق الذي صلى الله عليه وسلم به عندما بال في المسجد الذي بين له الحكم، وقال: إن هذا شيء لا يصلح في هذا، وإنما هي للصلاة وذكر الله، أي المساجد. ولما رأى شدة الصحابة رضي الله عنهم وحسن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجميل رفقه وأراد الانصراف، ما وجد ما يقول إلا: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. أحد الصحابة كان عهد أن المصلي يتكلم في صلاته ويسأل من عن يمينه، وغار ثم جاء وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة، فقال لمن بجانبه: متى أنزلت؟ يقول فرد عليه بحركة جاوب وسمع ذلك، يقول لكني سكت. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ما كهرني ولا نهرني، وما رأيت أحدا أحسن منه تعليما صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يستغرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله جل وعلا بما وصفه، يقول جل وعلا عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. قام فعلم الصحابي وأخبره أن هذا كلام، أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا الكلام، كلام الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وقدم على أبي موسى قال لهما: اتفقا ولا تختلفا، ويسر ولا تعسرا. أمرهم بحسن الرفق وحسن التعامل، والله جل وعلا في كتابه الكريم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دعوة للخير وتحذير من سلوك طريق الشر ونهي عنه، فهو داخل في هذا الباب. وقال الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. النبي عليه الصلاة والسلام إذا استنكر أمرا يكره أن يواجه شخصا بما ينكر عليه به، رجل ذهب يجمع الزكاة يجنيها، فلما قدم قال: هذا لكم، أي هذه الزكاة الواجبة، وهذا أهدي إلي، والهدايا لمن يتولى عملا للأمة من الناس غلول، وأخذوا الهدايا لجلب الزكاة من أهل الزكاة غير ما وجب عليهم غلول. أمر قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال: ما بال الرجل نوليه العمل مما ولانا الله يأتي يقول: هذا لكم وهذا أهدي إليه، هذا لجلس في بيت أمة وكلمة النحرة. لما كان الموضوع موضوع تعليم ورسم خطة للقيام بالأعمال الواجبة وشغل الولايات التي تحتاج الدولة لمن يقوم بها، يحتاج أن يعلن ذلك إعلانا. لما كان في حال تقرير أحكام وبيان الحلال من الحرام يحتاج أن يعلن. لما جاءت بريرة الجارية المملوكة إلى عائشة رضي الله عنها وقالت لها: إن موالية كاتبوني وطلبت أن تعينها عائشة رضي الله عنها في كتابتها، أي في سداد الثمن الذي قدره ملاك بريرة، لكنهم اشترطوا أن يكون الولاء لهم. قالت: إنهم يريدون الولاء لهم، اشترطوه. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتريها، لأن عائشة قالت: إن شاء أولياؤك أن أنقذ لهم الثمن ويكون الولاء لي، قالت: إنهم يقولون لا، لأن كتابة وكاتبون فكاتبون عنكم في خير، كتابة أن يبيع مالك الرقيق على نفسه، قل هذا الثمن إذا سددته كاملا فأنت حر. هو في هذه الحالة يكون مولا لسيده السابق، ومعنى أنه مولى يكون لسيده عصبته، فلو مات لا مال لا وارث له، ورثه سيده الذي اعتقه. لما قالوا لبريرة ما قالوا واشترطوا الولاء لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها لعائشة واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم خطب الناس وقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فشرطه باطل، وإن كان 100 شرط. شرط الله أوثق. ثم قال: وإنما الولاء لمن أعتق. لما كان الأمر أمر تقعيد وبيان علم وتعليم أوضح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حال تعليمه يعيد الكلمة 3 مرات لتحفظ عنه. ولما يكون في حال ارتكاب منكر من شخص يبين له ويحسن الرفق به صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك عليه أفضل الصلاة والتسليم. ما كان ينتصر لنفسه، بل يواجه من يسيء إليه عليه أفضل الصلاة والتسليم بالابتسامة، فهو عليه أفضل الصلاة والتسليم سيد الدعاة والوعاظ ورجال كل خير في هذه الأمة، فهو سيد ولد آدم كما قال هو عليه أفضل الصلاة والتسليم. يحتاج من يتولى هذا الأمر الشريف الهام أن يحسن مراجعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مليئة بالتوجيهات والإرشاد، مليئة ببيان الخير والدعوة إليه وبيان طرق الشر والتحذير منها. ثم أنه ينبغي لكل واحد أن يوطن نفسه على القيام بشيء من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن لما لا ينفر الآخرين ولا يعرض الآمرين بالمعروف ولا يعرض الأمر بالمعروف لمواجهات قد تكون سببا في تعثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الناس لو أنهم سلكوا الحكمة فيما يأمرون به وينهون عنه، واصطحب الواحد منهم مظهر الإشفاق على من يأمره وينهاه، ومظهر من يحب الإحسان إلى الآخرين، لقبل شيء كثير من الناس. الله قال للنبي وهو أشرف الخليقة وأكملها في كل خير وأبعدها عن كل شر: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فينبغي أن يكون الواحد في أمره وحتى في بيته على أهله وولده يتصف بالرفق. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما دخل في شيء إلا جانه. وقال: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فيحتاج الواحد أن يعود نفسه بقدر المستطاع على حملها على ما لا يشين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ما لا ينفر المأمورين المنهيين من الأمر والإرشاد والإيضاح والبيان. وليحاسب نفسه في كل موقف يقف به، فإن وجد زللا أو وجد غضبا لأجل النفس فليتعهد نفسه بأن لا يتكرر ذلك منه مرة أخرى. إذا عود الإنسان نفسه وجبر حرصه على تعليمها وتخلقها بالأخلاق الكريمة أدرك خيرا كثيرا. الناس أحد يكون وضعه الرفقة والبعد عن اللمس واللين والتيسير، وأحد يكون عنده شيء من نزعة الشدة لكن يكافح نفسه. كلا النوعين أو كلا الطرفين على خير، من جبل على خير ورفق وإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الأعرابي: إن الله جبلك على خصلتين، الأناة وحب الرفق. فقال ذلك الرجل: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. وإذا لم يكن كذلك يتخلق الإنسان بقدر المستطاع حسن التحمل وحمل ويتخلق حمل النفس على الرفق والإحسان، ينتقل المرء من التغيير لليد الذي هو شأن السلطة ورجال الحسبة، وتسمية الناس رجال الحسبة لأنهم كانوا يحسبون حسابا يقومون بهذا الواجب ابتغاء مرضات الله، لكن لما اتسعت الأمور وصار الذي سيقوم به يحتاج لي أن يجد كفاية حاجته وحاجة أهله وولده، جعل له ما يعينه على التفرع على هذه الأعمال العظيمة الجليلة التي الناس في أمس الحاجة لأن يقوموا بها، لأنه ما فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مجتمع إلا وتفشى في ذلك المجتمع فساد واختلت به الأمور وأعلن الشر والبلاء، وما ظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع إلا وقل فيه الشر وكثر الحياء والأدب الإسلامي، لكن التغيير باليد لمن يستطيع ذلك ولا يترتب عليه سوء. قد يستطيع الواحد أن يغير اليد لكن قد يترتب على ذلك التغيير رد فعل وقيام فتن أو نفور عن الخير، والواحد محتاج لأن يتدبر الأمور وينظر في ما يحتمل من عواقب ويتلافى، وإن من قواعد الشريعة إهدار الأمر البسيط الطيب إذا كان التشدد فيه يرتب مصلحة عظيمة، إهدار أدنى المصلحتين استجلابا لأعظمهما، والسكوت على أقل الفسادين خوفا من وقوع فساد أعظم وأشد، أي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فيفكر من يتولى أمرا من هذه الأمور ما الذي سيترتب، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الأمور، لما دخل رجال من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله عنها قالوا: السلام عليك يا محمد، السلام الموت، يوهمون أنهم قالوا له السلام عليك. النبي قال: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: مهلا يا عائشة. قالت: أنا سمعت يقول. قال: بلى، أنا سمعت ما قلت، استجابوا لي ولا يستجابوا لها. ثم بين لها أن الرزق يأتي معه الخير، لكن إذا صعب الأمر يترك التغيير باليد لأهله الذين يوكل إليهم هذا ويقومون به. ولا شك أن رجال الأمر المعروف والنهي عن المنكر محتاجون للدعاء لهم بالتوفيق والإعانة وشد الأزر وتقوية جانبهم وتهيئة الوسائل المعينة لهم في قيامهم بهذا العمل. فكم من شر اندفع بفضل الله جل وعلا ثم بحسن قيامهم وعملهم في درئه ودفعه، وكم من خير حصل كانوا من أبرز أسباب تحقيقه وحصوله. فمن إعانتهم لمن لا يقدر أن يعينهم إلا بالكلام أن يدعو لهم بالتسديد والتوفيق، وأن يدعو لهذه الدولة بشد أزر الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتهيئة الوسائل المعينة له والاهتمام بتوسيع دائرته وتسهيل مهامه. ينتقل من التغيير باليد إلى التغيير باللسان. ولو أحصل الناس التغيير باللسان بالرفق واللين والإشفاق والإحسان واختيار أحسن الألفاظ في المخاطبة وفي التخويف لن دفع شيء كثير مما يواجه الناس. والغالب أن الناس أن من يغير باللسان إذا لزم الحكمة وأخذ بأسباب الرفق ولم يتظاهر بالغضب ولا بالازدراء والاحتقار ولا بالاستهزاء لمن يأمرهم أن كلامه إما أن يقبل وإما أن لا يترتب عليه شر وبلاء. والعذر في التغيير باللسان في الغالب أنه ضعيف، لأن من قال لإنسان جالس لم يقم بالصلاة أظنه قد أذن مؤذن، والمشي إلى الصلاة من أشرف الأعمال، والإنسان لا يمشي غافزا هذه العبادة إلا يرفع الله له بكل خطوة درجة ويحط عنه بكل خطوة خطيئة وأمثال ذلك. لوجد أنه إذا لم يستجب له لا يستهجن قوله ولا يرد عليه بسوء. أما إذا كان الإنسان في مجتمع لا يقبل أحد أن يقول معروفا ولا ينهى عن منكر ولا يستنكر شرا، فإن تنتقل الحالة إلى التغيير بالقلب. والتغيير بالقلب لا يعذر به أحد كائنا من كان، لأن التغيير بالقلب إنما هو بغض المنكر وكراهية حصول فعله مع كراهية فاعله لأنه فعله، ولأن القلوب لا يطلع عليها الناس، لا مخافة على من يغير بقلبه. وإذا لم يغير بقلبه وادعى أنه يكره ذلك والله يعلم خلاف هذا، فإن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، لأن من يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقم بتنفيذ ما يقدر عليه يحاسبه الله على ذلك. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك إذا سكت الناس كل سكت على ما يقدر عليه والله يعلم القادر من غير القادر، يوشك أن يعمهم الله بعذاب، لأن الخبث إذا كثر وانتشر بين الناس وشاء عرفك أن تنزل المصائب كما قالت عائشة رضي الله عنها وكذلك قالت زينب. ما معناه؟ لما ذكر النبي نزول البلاء قالت أنا أهلك وفينا الصالحون، ما قال أنه لا يكون هلاكا إلا إذا فقد الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الشر واستشرى وقل أو ندر مدافعون عن الخير الناهون عن المنكر أوشك أن ينزل عقاب من الله جل وعلا. كل هذه الأمور تعرف درجاتها وإمكانها بتتبع سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وما جاء من أوامره عليه أفضل الصلاة والتسليم وما جاء من تحذيراته وسنته عليه أفضل الصلاة والتسليم إنما تفسر القرآن وتبين مقاصده. فالخير كل الخير بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. وجدت في عهده عليه أفضل الصلاة والتسليم منكرات متنوعة، وجد القتل، وجد شرب الخمر، وجد الزنا، وجد القذف أي الرمي بالزنا، وجد فساد الاعتقاد كحال المنافقين. وتعامل صلى الله عليه وسلم مع كل هذه الأمور التي وجدت في المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت التعامل الذي جعله الله جل وعلا رحمة لمن جاء بعده. ووجد في عهده صلى الله عليه وسلم الحرابة والمحاربة وما يدخل في حكم قطع الطريق لاستلاب أموال الناس. فهذا من رحمة الله بهذه الأمة أنه ما من بلاء عظيم وشر كبير إلا ووجد له في صدر الإسلام نواة يستدل من يقوم بالخير ويدافع عنه وينهى عن الشر ويلوده، يجد في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم سندا وعلما. وهذا من فضل الله على هذه الأمة، لأنه ما من قضية تكون خطيرة كبيرة الواقع مخيفة إلا يجد الناس الاستطاعة لإعادتها إلى أصول قديمة، لأن ما يتعلق بالعقيدة والكفر أشنع الكفر النفاق الاعتقادي. والله قال عن المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار. وبقية المنكرات تتبع ذلك. ومهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحرص على تكثير الخير والدعوة إليه وتقليل الشر والتحذير منه. الشر لا يمكن أن تخلو الدنيا بحيث لا يكون فيها شر. النبي يقول لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرونه جل وعلا. الحديث الصحيح لا بد من أن يوجد شر، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا. من إقبالها أن ينتشر الخير والعلم الشرعي والعمل به، لأن العلم إذا لم يعمل به لم تكن له فائدة وإنما تقوم به الحجة على الناس. ومن إدباره الإعراض عن العلم وعن العمل به، فقوله عليه الصلاة والسلام إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا وضحه قال إن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة حتى لا يكون فيها إلا المنافق والمنافقان، فهما ذليلان مغموران. ومن إقباله أن تجهل وتفسخ القبيلة حتى لا يكون فيها إلا المؤمن والمؤمنان، فهما ذليلان. ونسأل الله أن يكون الخير في مجتمعنا وأن ينتشر ذلك في المجتمعات الإسلامية، وأن يقل الشر عن مجتمعنا وعن المجتمعات الإسلامية. هذا الموضوع الذي اختير إذا في كل حديث حوله هو من أعظم الأمور بالنسبة للقيام به، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قوام الدين، هو الدعوة إلى الله والتحذير من معاصيه التي يشدها وأعظمها الشرك به جل وعلا، وأشرفها وأعظمها الإيمان المثمر للعمل، أي العمل أفضل. قال إيمان بالله ورسوله. إنه يحسن بالإنسان أن يعود نفسه القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن قبل الإقدام على ذلك يوطن نفسه على التزام الحكمة والرفق واجتناب الغضب، فإن الإنسان قد يغضب لله في الأمر في أول الأمر، فإذا رد عليه قوله وحصل مسادة ربما تحول الأمر إلى الانتصار للنفس، فيحسن أن يكون هم الواحد مهما أمكن أن يقلل من الشر أو يزيله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، بل أعرج على ما يتعلق بالقلب. قد يكون كثير من الناس يقول إني أنكر بقلبي على أصحاب المنكر. ينبغي أن لا يغالط المرء نفسه إن اتخذ هؤلاء المرتكبين للمنكر أصدقاء ومجالسين وأصحاب رحلة وسفر، فلا يصدق بأنه يستنصر ذلك بقلبه، لأن استنكار المنكر إذا لم يتيسر إنكاره باليد ولا باللسان، فإنكاره بالقلب لا يعذر بأحد، لكن لا يغالب المرء نفسه يقول إنني أغير بقلبي وأعماله تدل على خلاف ذلك، فإن ذلك نوع من المقت، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. النفس تحتاج إلى محاسبة ومراجعة وتفقد لمسالكها وتحذير لها، ولا سيما إذا خلى المرء في جلسة خاصة أو عند إرادة النوم يفكر فيما أمضاه في يومه ما كان من خير فليحمد الله حذاك بتوفيقه جل وعلا، وما كان من غير ذلك فإن كان فيما بينه وبين خالقه جل وعلا فليبادر للتوبة إلى الله والاستغفار والندم، وإن كان فيما بينه وبين الناس فليبادر حال ما يستطيع أن يستحلهم ويعتذر إليهم لئلا يوافي يوم الجزاء والحساب، ثم يجد نفسه مع المخلصين كما في حديث ما تعدون المخلص فيكم إلى آخر. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لحسن محاسبة أنفسنا وصدق التعامل فيما بيننا وبين ربنا، والحرص على حسن الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أسأله بأسمائه وصفاته، أن يحفظ لهذا البلد أمنه ويصونه عن الفتن وأنواعها، ويهدى ولاة أمرنا ويوفقهم للأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا، وأن لا يولوا أحدا عملا من الأعمال وفي قلبه غش لله ولرسوله ولدينه، كما نسأله سبحانه أن يصلح الولاة وأعوانهم وجميع البلد وجميع المسلمين، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويخذل أعداءه، وأن يستعن عاجل غير آجل بانتصار الحق على الباطل في العراق وفلسطين وأفغانستان والصومال والسودان وسائر البلاد الإسلامية التي ابتليت بشرور الكفر والكافرين، كما نسأله سبحانه أن يعاقب المعتدين على البلاد الإسلامية بعقوبات يتحدث عنها الناس في المشارق والمغارب تكون ردعاً للكفار وإيقاظاً للمسلمين للرجوع إلى دينهم، إنه جل وعلا القادر على ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الواجب على كل أحد أن يقوم بما يستطيعه وأن يبدأ ببيته. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. أن يحرص على إصلاح منزله، تربية الناشئة في بيته، وتوجيههم إلى الخير، وتحذيرهم من طرق الشر، أن لا يكون عونا لهم على الامتلاك من القيود الشرعية والانطلاق وراء شهوات النفس ورغباتها. فإن النفس كما قال الله: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والوالدان عليهما عبء كبير وحمل ثقيل فيما يتعلق بالتربية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها الخلق، فأبواه يمجسانه ويعوذانه أو ينصرانه. يعني إما أن يدعواه الوالدان إلا المجوسية أو اليهودية أو النصرانية، أو أن يكون ناشئين عليها فيراهما فيقتدي بهما أو يهملان، يختلط بمن شاء ويصاحب من شاء، يأنسب مع من يريد فيحصل شر عظيم. وسائل الإعلام لا شك أنها من أبرز أسباب الانحرافات الخلقية، ولها جانب يتعلق أيضاً بالانحراف الاعتقادي، فيحتاج الإنسان أن يبذل جهده في بيته وعلى ذريته وأهل بيته وعلى من يحصل له بهم لقاء، ومن يقدر على أوسع من ذلك فليفعل، لأن كل إنسان مسؤول عن كل تقصير يحصل منه في ما يتعلق بتحقيق الإصلاح والصلاح. ثم إن التحذير من وسائل الإعلام المفسدة مما ينبغي أن يسلك، فمثلا القنوات الفضائية الكثير منها يدعو إلى شر عظيم وبلاء لا حدود له، فيحسن أن يحذر منها ويبين للناس سوء متابعتها. وإني أنصح التجار الذين يعلنون الإعلانات، أنصحهم ألا يتخذوا أي قناة فضائية علموا فيها أي علام، لأن هذا نوع من القيام بما يقدر عليه، لأن هذه القنوات يأتيها كسب كبير جدا من الإعلانات التي تعلن فيها، فإذا حجبت عنها هذه وصار ذلك من أسباب تقليصها أو انهيارها. والتعاون بين الناس في قمع الشر وقطع روافده واجتثاث أصوله ما أمكن مما يجب على الناس. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا فإن المنكرات في غاية الندرة، لم يحصل يعرف بيقين حصول الزنا في عهده صلى الله عليه وسلم، سوى قضايا تعد على أصابع اليد، والله حكم عليم تكون وقعت ليتبين للناس حكمها قولا وعملا. كذلك فيما يتعلق بالشرب في غاية الندرة، والله جل وعلا أثنى عليهم وذكر رضاه عنهم ومبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهم خلق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، انظر إلى هذا الجبل الكبير العظيم، لو أن أحد من الناس أنفق في سبيل الله مثل أحد من الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. المد المكيال الذي هو ربع الصاع ولا يبلغ نصيفه، أي نصف المد. الصحابة رضي الله عنهم حملوا على الدين وجاهدوا في سبيل الله وهجروا أوطانهم وتركوا أموالهم، ثم توجهوا إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب، ولم تنتهي المئة الأولى من الهجرة إلا ودولة الإسلام أكبر دولة على وجه الأرض وأعز دولة، وما قامت إلا على أكتاف الصحابة، على سيوفهم ورماحهم وألسنتهم وحسن تدبيرهم وعدلهم رضي الله عنهم. ولهذا شهد لهم النبي بالخيرية، قال: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه يقول: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وفي حديث عبد الله بن مسعود: لم يذكر إلا القرنين بعد قرنه صلى الله عليه وسلم، وقرنه الصحابة، والقرن الثاني قرن التابعين إلى أن ينتهوا، والقرن الثالث قرن أتباع التابعين. أتباع التابعين انتهوا قرب نهاية المئة الثانية من الهجرة. هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون. ثم ماذا؟ والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وحديث عمران بن حصين. ثم ماذا؟ قال: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون، يظهر فيهم السنن، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ليس معناها أن الناس كلهم يكونون كذلك، لكن يأتي فيهم. أما أولئك النخبة فالخير غامر للأمة، والشر لا يقال مفقود لكن لا ظهور له. فرضي الله عن صحابة محمد وأرضاهم، لا يكرههم على الإطلاق من في قلبه إيمان. لا يبغضهم إلا من يبغض الله ورسوله. من أبغضهم إنما أبغضهم ببغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن ادعى أنه يبغضهم تعاطفا من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حقيقة الأمر أن ذلك كذب. يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. على الناس أن يعملوا ما يستطيعون، وأن يدفعوا الشر بما يمكنهم ذلك، ثم لا ييأسوا. وإذا علمنا أن الشر طال مكثه وكثر أنصاره، فإن السبب في ذلك الغفلة الكبيرة والذنوب المتوالية. ولعل ذلك اختبار للناس، لعلهم يرجعون إلى دينهم. فنسأل الله أن يصلح حالنا وحال المسلمين. نلجأ إليه كما على ضوء ما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نحن في بلادنا لا أعتقد أن أحدا يعاقب إذا أنكر بلسانه، لكن التزم الحكمة وأخذ بجانب الرفق وابتعد عن اللجج، غاية ما هنالك من السوء ألا يستجاب له. تختلف الأحوال، وكل يقوم بما يقدر عليه. من قدر أن يعينهم في تقوية جانبهم وتسهيل ما صعب عليهم فليفعل، ومن قدر أن يمدهم بما يحتاجون إليه وكان ذلك ممكنا ومقبولا فليفعل، وليذد عن أعراضهم، وأن لا يسمح بالتنديد بهم أو نشر إساءة عنهم، فإن الغالب عليهم ولله الحمد الخير، وآثارهم محمودة، ولهم آثار كريمة حتى في مكافحة المخدرات والمشروبات الخبيثة. ولا يمكن ذلك من يعرف حالهم وحال البلاد، ثم يدعى لهم لأن صلاحهم ونجاحهم في أعمالهم وعلو شان هذا الجهاز خير كثير وكبير للبلاد. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أعطانا أمرا واضحا لا إشكال فيه، وإنما على كل واحد أن يكيف نفسه وينظر مدى استطاعته حقا، ثم ثم إن القول ينبغي أن يكون له ثمرة، فإصدار قول لا ثمرة له، وربما انعكست الأمور من الحكمة عدم الإصدار. إذا علم الإنسان إذا أنكر هذا المنكر ولم يستجب له أن عدم استجابة هؤلاء سيجرئ آخرين على هذا المنكر لا يستنكر، أو أنه إذا أنكر على هؤلاء سوف يتفاقم الشر منهم إلى ما هو أكثر. لا بد للإنسان أن يقدر الأمور بقدرها وينظر في عواقبها ويحسن التفكير. أما غض البصر فأمر مأمور به في القرآن الكريم، والله يعلم أن الناس سيواجهون الشيء الكثير من التبرج بل والخلاعة والوجونة والتعري، وأعطانا ربنا جل وعلا توجيها إلهيا عظيما وأمرا ربانيا يجب علينا أن نأخذ به. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وفي مخاطبة النساء قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى أن قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله. غض البصر واجب في كل حال، واستنكار المنكر واجب على قدر الدرجات. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، رواه البخاري وغيره. فنحن لا نستغرب بوجود شر، لكن أيضا علينا أن نسعى بقدر المستطاع إلى جهد كما يقول ذات، على المرء أن يسعى للخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد. إتمام المقاصد وتحقيق الغايات إنما هي بتوفيق الله جل وعلا. لأخذ بما دل عليه الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، لا يفكر أن قدرته على التغيير أي إزالة هذا الشيء تعتبر استطاعة إذا كان يعرف أنه سوف يتعرض إلى أمر آخر من إذلال وقمع لخير نفسه. فكم من تغيير منكر لم يلتزم في تغييره جانب الحكمة سبب ضررا للأمر المعروف بالنهي عن المنكر. ما يحصل الآن للهيئات من تفريط بعضه ناتج عن عدم الحكمة من تغيير بعض آخر، تغيير المنكر بالقدرة أمر متعين، لكن لفكر ماذا بعد هذا التغيير. يروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مر بقوم يشربون الخمر من التتر في الشام، فأراد الواحد ينام قال دعهم إنهم أنصحوا ذهبوا يقتلون الناس، منكرهم هذا عليهم يعني وما بعد ما هو وما هو أكبر منه على غير الإمام. لا شك أن السحر موجود من زمن قديم جدا، وقد قص الله جل وعلا علينا آثارا كثيرة له، منها ما يتعلق ما أنزل على الملكين بباب هاروت إلى آخره، وما وجد في عهد سليمان عليه السلام، وما وجد قبل ذلك من سحرة قوم فرعون. فالسحر قديم، ويكفينا أن الله جل وعلا لما ذكره ذكر أن تعلمه كفر، وكلما ضعف الورع الديني والإيمان كلما وجد السحر مجالا أرحب، كلما اهتم الناس بأمر دينهم كلما تقلص أمر السحر. والسحر كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش لما أرادوا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه أنه ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا إن هي إلا أساطير الأولين إلى آخره. لكن السحر كان معلوما، وإنما يقل كلما كثر الخير ويظهر ويبدو كلما تقلص الخير وأهله. ثم أن الاختلاط في البلاد المملكة في هذا القرن الخامس عشر وأواخر الرابع عشر، والكثرة الكاثرة التي وجدت في البلاد من بلاد كان للسحر ولا زال مجالا واسعا، أوجد كثيرا من ذلك، ووصوله أو أطرافه موجودة في المملكة في البوادي في القديم، وتبقى بقايا، وإنما التحذير منه مطلوب. والأحاديث الصحيحة أتت بذمه والتحذير منه، والاستعانة بالسحرة استعانة بالشر والباطل. فنسأل الله أن يصلح حالنا وحال المسلمين. لا، ليس إذا ضاق الأمر اتسع بهذا المعنى، يدخل فيه إن الله ما جعل عين في الدين الحرة، لا، أنه إذا كثرت المنكرات أغمض عينيك وغض البصر ودع الدرع ترعى وما عليك إلا نفسك كما يقال. ويستدل بالحديث إذا رأيت شحا متبعا وهوى مطاعا وإعجاب كل ذراء رأيت عليك بخواصة نفسك. هذا إنما يكون في آخر الزمان، عندما يكون خير مال المسلم غنيمة يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، عندما يكون الشر والسلطة والنفوذ والأمر والنهي للفاسدين والمفسدين، ليس كلمة إذا ضاق الأمر اتسع. السلام عليكم. هذا السائل يقول: تتعرض أن يوطن نفسه في ملاقاة ما لا يحب. الله يقول جل من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولقي في دعوته أمره بالمعروف ونهي عن المنكر ما يكره، حتى قيل له: دع ذلك ونعطيك ونملك إلى آخرة. فالإنسان لا يجعل استهزاء الناس به أو اشمئزازهم منه ونفورهم من مجالسته صارفا له عن الخير، ليوطن نفسه على تحمل ما يمكن أن يلاقيه، وأن يصبر في هذا السبيل ما دام يفعل ما يفعل ويقول أنه يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، بل ليوطن نفسه على كل ما قد يحدث ليعظم أجره. النصح واجب من العلماء للولاة، وأن يوضحوا لهم الحق وينهونهم عن الشر، هذا أمر واجب، لكن ليس كل ما يفعله الواحد ينبغي أن يعلنه للناس. كان الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم ومع ولاتهم، وربما استنكروا عليهم، كما قال أسامة بن زيد: أتظنون لا أقول، يعني على الخليفة، أو تريدون أن إذا قلت أقول لكم قد قلت؟ لا يلزم من ذلك أنهم لا يقولون. ثم إحسان الظن ينبغي أن يكون موجودا، لا يقول الواحد إن إذا لم أعلم أن فلانا قال إذن لم يقل، لأن عدم العلم بالشيء ليس بعلم. نبينا صلى الله عليه وسلم كما قلت أكثر مرة أوضح لنا وأبان لنا بيانا جليا، والإنسان يعرف هل يستطيع أو لا يستطيع. ليس الاستطاعة أنك تقدر أن تقول أو تفعل فعلا، وإنما الاستطاعة أن تقول ولا تخشى ما هو أسوأ مما قلت، وتتصرف ولا تخشى أن ينشأ عن تصرفك منكر أفظع مما كنت تنهى عنه. لا شك أنكم في محنة في العراق وفي بلاء، ونسأل الله جل وعلا أن يسرع بكشف عن الشر في كل بلاد العالم الإسلامي، وأن يزيح عن العراق ما حل به من انتهاك واحتلال وعدوان أثيم وإجرام خبيث، وأن يجعل الأمر بأيدي أهل الحق والهدى، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأهل الخير، وأن يجعل الخزي والعار لكل من يريد الإسلام والمسلمين بسوء. طريق الإنكار أمرها واضح، ولا شك أن الناس كركاب السفينة إذا تعاونوا على صيانتها وحفظها أوشكت السفينة أن تنقلهم إلى ساحل النجاة بإذن الله. وإذا لم يتعاونوا على المحافظة عليها وصيانتها أوشكوا أن يعلقوا جميعا. والنبي ضرب مثلا بذلك كمثل قوم استهمر ركبوا السفينة استهمر السفينة فأصاب بعضهم أدنى أسفلها بعضهم أعلى، فقال الذين في أسفلها لو خرقنا خرقا في أسفل السفينة لنستقي. والظاهر وهم لا شك أنهم أن السفينة نهر، لأنه الذي خرق يمكن أن يشربوا من أسفلها حتى لا نؤذي من فوقنا. قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا ونجوا جميعا. والناس في هذه الحياة كركاب السفينة، إن تعاونوا على هذه السفينة التي لا بد لهم من ركوبها إلى أن يخرجوا من دنياهم، إن صينت وصيانتها إزاحة المنكر وكف الشر عنها والمحافظة على بقائها نقية طاهرة، إذا فعلوا ذلك أفلحوا. فنسأل الله أن يوفقنا في هذه البلاد وفي جميع بلاد الإسلام للمحافظة على سفينتنا. لا أدري هل أنتم مصاحب لهم في كل حالاتهم وأحوالهم وتتقن جميع أعمالهم تعرفها ويفوت ولا يفوتك شيء منهم، وأنهم لم يقوموا إلا بما تقول؟ لا شك أن كشف المنكرات والمساعدة على تحقيق الأمن على الأنفس والأعراض والأموال مقصد من مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا استطاعوا أن يحققوا ذلك فقد حققوا شيئا كبيرا جدا. لكن هل أنت تعرف جميع أحوالهم الأخرى وأنهم لا يقومون إلا بذلك؟ أحب أن تحسن الظن بهم وألا تكيل الانتقاد كيلا بدون وزن ولا معرفة ما تقول. هم وغيرهم ليسوا معصومين عن الخطأ وليسوا محققين الكمال في كل شيء، فإن الكمال مطلب صعب على كل أحد. ولذلك تعداد الأمة الإسلامية بالملايين الشيء الكثير جدا، والنبي قال يدخل الجنة من هذه الأمة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. إذن الكمالة يمكن 70,000 أو يمكن بضرب 70 في 70، لأنه يعني جاء في الحديث في حديث آخر ليس في الصحيحين رواه الصحيح أن مع كل 1000 70,000. فإذا ضربنا 70 في 70 ستكون أيضا نسبة قليلة جدا. إذن الكمال محدود، لكن مع ذلك فإن الذي ينتج عن أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير كبير جدا. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم. لا شك أن هذه ليست بشرى ولا دليل خير وحصول ما يفرح. كانت هذه البلدان في منأى عن هذا النوع من الفساد. لا شك أن الدخان بمختلف أنواعه وما يسمى بالشيشة، وله أسماء أنه ليس من الخير وإنما هو من الشر. وكل من قدر أن يكف الشر عن الحي الذي يسكن فيه بالطرق المعروفة المألوفة وعن طريق السلطة فليفعل. فإذا أمكنكم أن تصلوا إلى إغلاق هذا المكان ورحيل من تولى القيام به وإحضاره فلا تدخروا وسعا، لكن بالحكمة والعدل والإنصاف. إذا كنت تستطيع أن تنصحه وتفاوض في ذلك برفق وتبين له أن مثله كان عليه أن يبتعد عن هذا التقصير فافعل، وإذا تعذر عليك ذلك فإن كنت تستطيع أن تخرج منهم وتسكن في محل آخر فلا تبقى معهم، لأن من ينام عن صلاة الفجر بحيث لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس يعلم أنه لن يقوم قبل طلوع الشمس، هذا في حكم تارك صلاة الفجر. وجاء في الحديث الصحيح: من ترك صلاة فقد حبط عمله. وجاء في البخاري وغيره: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. جاء أمر صلاة العصر واضحا أكثر، لكن حديث من ترك صلاة يعني من الفرائض الخمس فقد حبط عمله. إن تاب وندم فربنا جل وعلا يقول وهو أصدق القائل: وإني لغفار لمن تاب. إن ترك الصلاة له شأن خطير في فساد حال الإنسان وحال من يسافره، فالحرص على تجنب ما يرضي هو المطلوب منه. يبذل الإنسان ما يقدر عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الأوامر ربطت بالاستطاعة، والمنهيات لم يقل إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عما تستطيعون الانتهاء، قال: فاجتنبوه، لا ترتكبون ولا تقربوا منه. المنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو أن الإنسان وجد ناسا جالسين ومر بهم وسلم: سلام عليكم، أذن مؤذن، توجهوا للصلاة رحمكم الله، لا يقدر أحد على أن يعارضه. لكن لما يأتي ويقابل أحدا في الطريق أو جالس يشرب دخان يقول: ما تستحي في طريق الناس ترتكب هذا المنكر، ثم هذا زعم أن هذا أساء إليه وفعل، ربما منع وقيل لا يتولى الحسبة إلا من كان موظفا فيها. أكثر من نصفها وبين لها أن طاعة الزوج فيما يأمر به من خير وينهى عن شر واجب على الزوجة، بل الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها إذا أمرها بشيء مباح أو نهاها عن شيء مباح ولو كان مباحا، لكنها عنه عليها أن تطيعه، لأن في ذلك خيرها في دنياها وآخرتها. احرص على ذلك واستعن بالله وإن شاء الله تتوفق. فعلكم إن شاء الله صحيح، لكن هو لا يلزم لكل امرأة أن تكون ساكنة مع محرم. كم وكم من النساء اللواتي لا محارم لهن، إنما إذا خافت على نفسها أو خيف عليها وكان الخوف متوقع ما يحصل في إزالة التي الآمن عليها يبذل المستطاع، وإذا لم تستجهي وتبقى ولا خطر عليها فلا بأس بذلك. المحدث ربيع بن هادي المدخلي. هناك من يشنع على إخوانه إذا صرحوا بأن سيد قطب مبتدع ويقول هذا غلو، ويجعل هذا فيصلا بينهم وبين إخوانه. هذا غلط، سيد قطب مبتدع ضال، عنده رفض وعنده جرأة على الطعن في الصحابة وعلى الطعن في نبي الله موسى، وعنده اشتراكية وعنده قوة بالحلول والوجود، فخير كبير أن الاسم المسلم يتماسك لا يكفر على هذه الضلالات، لأن معظم بدعة مكفرة، وإذا لم يبدع فلا يوجد مبتدع على وجه الأرض، إذا لم يكن سيكون مبتدعا ضالا فلا ضلال ولا بدعة على وجه الأرض. على هؤلاء أن يحترموا الإسلام ويحترموا المنهج السلفي ويعرفوا منهج السلف، وإذا كان أحمد يبدع من هو دون سيد قطب بمراحل، وهو من أشد الناس ورعا وخوفا من الله ومراقبة لله، فمن تكون أنت حتى تتورع من تبديع مثل سيد قطب؟ إن هذا جناية على الإسلام وإساءة الإسلام وتميع له. نعم. طيب شيخ، هناك من يلزم إخوانه أيضا بأن يصرحوا بالتبديع، خصوصا مثلا يكون ما عندهم علم ببدع سيد قطب التي وقع فيها، لكن يعرفون الجملة أنه ضال وأنه عنده انحراف، فهل يلزموا أنهم أيضا يوافقوا في التبديع، أو يعتقدوا أن سيد قطب قد لا تلقوا في الأشياء هذه؟ خلنا يبدأ. طيب على المسلم البصير أن يحذر من سيد قطب ويبدعه، نصيحة لله ولكتابه ولأمة المسلمين. نعم. تفضل. بالخصوص صاحبي الفضيلة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، كلاهما من أهل السنة ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة، وقد توفي الدكتور محمد أمان رحمه الله في ليلة الخميس الموافقة 27 شعبان من هذا العام رحمه الله، فأوصي بالاستفادة من كتبهما، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يغفر للفقير الشيخ محمد أمان، وأن يوفق جميع المسلمين لما في رضاه وصلاح أمر عباده، إنه سميع قريب. أقول أن حامل راية الجرح والتعديل في اليوم في العصر الحاضر، وبحق وأخونا الدكتور الربيع والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا. السؤال الثاني، ما هي نصيحتكم لمن يمنع أسرطة الشيخ ربيع بن هادي بدعوى أنها تثير الفتنة وفيها مدح لولاة الأمور في المملكة، وأن مدحه أي مدح الشيخ ربيع لحكام نفاق؟ رأينا أن هذا غلط وخطأ عظيم، والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير، وعقيدته سليمة ومنهجه قويم، لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العيوب، وسائنك وسمعت الشيخ، يوجد في الأسواق كتاب دحض افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدكتور ربيع المدخلي، هل تنصحون بقراءته وجزاكم الله خيرا؟ أنا ما قرأت الكتاب، والشيخ ربيع صاحب عقيدة سلفية، فعقيدته حسب ما أعرف عقيدة صحيحة،